وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، بتأمله والتعمق في معانيه نجده من جوامع الكلم، ولم أجد لفظا يؤدي معناه إلا هذا اللفظ: خائن وخائنة. وذلك أن أصل القضية من حيث هي أن الشهادة أمانة، وهي مبنى الحكم عند القاضي، والقضاء عدالة. فإذا كان القضاء عدالة ومبناه على الشهادة، فالشهادة أمانة للمحكوم له وللمحكوم عليه وللقاضي الذي يحكم. ولهذا إذا تأملنا جميع موانع الشهادة لوجدناها منتظمة في سلك واحد، ألا وهو مظنة الخيانة، مظنة عدم الائتمان، لأن الشاهد أمين. والخائن والخائنة، إذا جئنا إلى أصل هذه المادة نجدها الخوان الذي يتناول الطعام عليه، والأكل ينقص هذا الطعام. ووجدنا أن الخيانة لا تقتصر على الشاهد في حق المشهود له أو عليه، بل وجدناها ربما تدخل في حق الله ورسوله، بل ربما تدخل في حق الخائن نفسه. والخائن المنتقص من حق الغير بدون علمه، فهناك خيانة، وهناك ظلم، وهناك سرقة، وهناك الخطف، وهناك الاغتصاب، وكل ذلك استيلاء على حق الغير بدون رضاه. علم كما في الاغتصاب والخطف، أو لم يعلم كما في السرقة والاختلاس. وأنواع هذه الخيانة: نبدأ بخيانة الإنسان نفسه. لما شرع الصوم كان محرم عليهم في ليلة رمضان الرفث إلى النساء، وخاصة إذا نام أو نامت. فكان من بعض الصحابة، لا حاجة إلى تسميته، أنه أتى إلى زوجه وهي في سطح البيت وفي ضوء القمر، يقول: لقد بدا لي منها خلخالها، فراودتني نفسي عليها، فقالت: إني قد نمت والنوم كان يمنع الأكل والشرب والنساء في ليالي رمضان. قال فظننتها تتعلل علي تعتذر فواقعتها. فلما أصبحت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى أنت يا ابن فلان؟ فاشتد الأمر على الصحابة، فنزل قوله سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لأن الذي فعل هذا انتقص من حق الله عليه خيانة، فتاب عليكم وعفى عنكم إلى آخر السياق. وكذلك خيانة الله ورسوله، ويريد أن إيش؟ يخدعوك، فقد خانوا الله من قبل. إذن الخيانة تعم حق الإنسان في نفسه، وتشمل حق الله تعالى، وتشمل حقوق العباد. فمن هنا كانت أعم وأشمل. والخيانة تشمل الحقوق المادية والمعنوية. تقول فلان خان فلانا، وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى هناك قضية الاعتصار عند المالكية، إذا كان لإنسان دين أو حق على إنسان وما طله فيه فظفر الدائن بمال للمدين، قالوا له أن يأخذ حقه من هذا المال ويرد الباقي، لأنه لا طريق له إلى أخذ حقه إلا هذا. ولكن يشترطون ما لم يكن هذا المال أمانة. لك على إنسان 1000 ريال وتمشي في الطريق فوجدت كيسا فيه نقود 5000 وفيه أوراق تدل على أن هذا الكيس لفلان غريمك، فأنت لك عليه 1000 والكيس فيه 5000 فأخذت حقك ثم رددت إليه الكيس 4000 فقال لك إن الكيس كان فيه 5، قلت نعم، 5 حقي عندك أخذته. فيقولون مسألة الاعتصار أو الاختصار. أما إذا جاء وأودعك الكيس 5000 ولك عنده 3000 فلا يحق لك أن تأخذ من 5000 ريالا واحدة، لأنه قدمه إليك في صورة الأمانة، والأمانة يجب أن تحفظ وأن ترد إلى أصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولو كان خانك وجحدك وعجزت أن تأخذ حقك منه فضفرت له بالمال، إن كان ظفرك إياه به عن طريق ائتمانه إليك فلا ينبغي أن تعتصر منه شيئا، وإن كان ظفرك بالمال لا عن طريقه ولكن عن طريق غيره. جاء إنسان وقال أتعرف فلانا في المدينة؟ قلت بلى. قال هذه أمانة دين له علي، فدفع إليك 5000 وأنت لك 1000 عليه، فلما جئت قلت يا فلان هذا مبلغ 5000 من فلان أمانة لك، فهذه 4 لك وواحد حقي عندك. فهذا لم يأتك عن طريق الأمانة والائتمان، ضفرت به بأي حالة من الأحوال. أما أن كان ضفرك به على سبيل الأمانة ولا تخن من خانك. وهنا إذا جئنا في حياة الناس نجد الخيانة قد تقع من طبقات أو أصناف عديدة، حتى فضلا عن القاضي، فضلا عن الحاكم، فضلا عن أصحاب الظروف الخاصة بين الناس، المدرس في الفصل إذا لم يعدل في أداء وإعطاء درجات الطلاب على مقتضى أسئلتهم وإجاباتهم فقد خان الآخرين. وعلى هذا ولاة الأمر من أمر رجلا على قوم وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه، أي في الإمارة، فقد خان الله ورسوله. إذن الخيانة أمر واسع، وكل من وقعت منه الخيانة حسا أو معنى فيعتبر خائن. فإذا كان يخون فيما بينه وبين الله فكيف نأت منه على شهادة فيما بين اثنين من المسلمين؟ ليس محل أمان. ولهذا كان هذا اللفظ ولا تخن من خانك تأكيد، وهنا لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولو على درهم، لأن من خان في الألف يخون في الواحد. ونحن مطالبون كما سيأتي عن عمر بظاهر الأمر. إذن جميع موانع الشهادة تدور حول الانتقاص وعدم الائتمان. لا تجوز شهادة خائن قريب ولا بعيد ولا خائنة، كالمرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، خانت أهل المتاع في أمتعتهم. وهكذا إذا كان إنسان في السوق دلال، جاءه إنسان بسلعة بعها لي، فباعها 10 وقال بعتها 8، هو خائن لأنه خان صاحب السلعة في جزء من ثمنها. وهكذا لو أعطي إنسان مقاولة على بناء عمارة وكانت المواصفة 1 كيلو سمنت مع 7 كيلو رمل وكذا طن حديد في كذا متر مكعب وأنقص من هذه النسب فهو خائن، خان صاحب العمل في انتقاص عمله، استوفى كامل حقه ولم يوف صاحب العمل عملا. إذن الخيانة تدخل في المعاملات وتدخل في عشرة الناس فيما بينهم وتدخل في أحوال عديدة. كذلك الرجل وأهله أمانة وخيانة، المرأة تؤتمن على بيتها والرجل يؤتمن على عرضه، فإذا تعدى واحد منهما على حقوق الآخر فهي خيانة، ولذلك يسمونها الخيانة الزوجية لأنه خان زوجه سواء هي أو هو. ولهذا في نظري لا يوجد في اللغة وصف يؤدي أو يحل محل هذه الكلمة النبوية لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا شهادة ولا ذي غمر أو غمر أو غمر. يقولون الغمر صاحب الحقد والغمر والغمر الغمر الأحمق الذي لا يفهم، والغمر هو الذي بين بين، ولا ذي غمر أي حقد على أخيه. جماعة متخاصمين من زمان والخصومة ورثت حقدا بين المتخاصمين، ثم جاء في وقت من الأوقات وأحد الخصوم يشهد على خصمه، هذا لا تجوز شهادته. لماذا؟ لأنه خصم والخصم غير مؤتمن، فلربما تزود أو تنقص في شهادته بسبب الحقد الذي في نفسه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع والمعتر، القانع الذي هو محتسب على عائلة بذاتها، إنسان تابع لها، آياتي عندها في أكل في مناسبات، وكثير التردد على هذا البيت وكأنه محتسب عليهم، فهذا لا تجوز شهادته إلى أهل بيته الذي هو قانع إليهم. لماذا؟ لأنهم ظنة أن يشهد لهم ليأتي الحكم لهم، فإذا صار إليهم فهو واحد منهم، فهو ينال من هذا الحكم بسبب شهادته.